إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل كمال نصر الدين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الخير باسم الله يبدأ دائما، فهو الإله مسبب الأسباب. فابدأ أمورك كلها مستفتحا باسم الكريم المنعم الوهاب. لا خير فيما قد خلا من ذكره، والنفس دون الروح محض تراب. إن لم ينلك بعونه وبفضله، مهما سعيت سعيت غير مثاب. فاللهم ارزقنا السداد والرشاد والهداية والتوفيق. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واسترنا بسترك الجميل، واشملنا بفضلك العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يجعله يوم خير وبركة وهداية ورشاد. إخوة الإيمان، ونستفتح بالذي هو خير، القرآن الكريم. نعيش مع آيات بينات تجلو القلوب وتشرح الصدور وتنير العقول وتبعث الهمم وتثبت اليقين وتقوي الإيمان بالله رب العالمين. هذه تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال

حقا وصدقا ويقينا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا يا رب. الفجر لاح فبدد الظلماء وسرى يعطر مهجة وهواء. الفجر لاح، الفجر لاح، الفجر فبدد الظلماء وسرى يعطر مهجة وهواء. الفجر لاح فكبروا رب الورى، فالله ورجاء. وتعطروا بالذكر عند طلوعه، وتعطروا بالذكر عند طلوعه، فالذكر يذهب غمة وبلاء. يا من فلقت الصبح في دنيا الورى، زاد الجمال ترحما وصفاء. الفجر لاح فكبر رب الورى. الفجر لاح فكبروا رب الورى، فالله يسمع دعوة ورجاء. وتعطروا بالذكر عند طلوعه، فالذكر يذهب غمة وبلاء. من فلقت الصبح في دنيا الورى، يا من فلقت الصبح في دنيا الورى زاد الجمال ترحما وصفاء يا من فلقت الصبح في دنيا الورى زاد الجمال ترحما وصفاء أنت المجيب لمن أتاك بسؤله أنت المجيب لمن أتاك بسؤله يا رافعا في عزه العليا إني أتيتك خاشعا أرجو الرضا فاكتب لعبدك رحمة وشفاء إني أتيتك خاشعا أرجو الرضا أرجو الرضا فاكتب لعبدك رحمة وشفاء واحفظ بلادي يا كريم من الأذى وارفع لها فوق العلاء واكتب لها بين البرية رفعة حقق لها الإنعام والإرضاء واجعل صلاتك والسلام على الذي أرسلته والسلام على الذي أرسلته نورا لنا وضياء صلاة والسلام عليك يا سيدي

هو خلق الصبر، فكل الأخلاق إليه ترجع، وكل الفضائل منه تستقي. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إن الصبر خلق من أخلاق الله تعالى، فمن أسمائه وصفاته سبحانه الصبور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين وإمامهم، ومدح الله أيوب عليه السلام بقوله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ولا يصل أحد إلى هذا الخلق إلا بعد مجاهدة عظيمة ومكابدة كبيرة، فإنه خلق لا يأتي إلا بتوطين النفس عليه وإلزامها به. فإذا انقاد خلق الصبر لعبد من العباد فما أسعده بهذا الخلق. إنه الخلق الذي لا يعلم الثواب عليه إلا الله تعالى، فما من عمل من أعمال الخير إلا وثوابه معلوم ومقدر إلا الصبر. يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاللهم اجعلنا من الصابرين، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الذاكرين. إخوة الإسلام والإيمان، وحتى يقام للصلاة نبقى في رحاب تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر